إذاعة بريدة تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. مشهد الحجيج من ميمية ابن القيم رحمه الله بصوت الشيخ خالد بن علي برسيل في تاريخ الأول من ذي الحجة لعام 1432 للهجرة. والآن نترككم مع الأبيات. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا يهلون في البيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوا رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم غبرا وهم فيها أسروا وأنعموا. تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم غبرا وهم فيها أسروا وأنعموا. وقد فارقوا الأوطان والآل رغبة ولم يذنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا. كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مراقة وأخرى على آذانها لا تقدموا. وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسلم. إذا عاينت العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيم التألم. ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم. ولا عجب من ذاب حين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الأرض بل ذاك أعظم. ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي به مملكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم. فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوا وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. وما روي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم.

ولما تقضوا ذلك استمد الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسموا ولله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم ولله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذر بهم بالرحيل وأعلموا وراحوا إلى رمي الجمال عشية شعارهم التكبير والله معهم فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بصبوا تلك الأكف ليرحموا ينادونه يا ربي يا ربي إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم ينادونه يا ربي يا ربي إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم ونحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم ولما تقضوا من منى كل حاجة وسالت بهم تلك البطاع تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبلهم متصرم ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبلهم متصرم ولم يبق إلا وقف الذل مودع فلله أجفان هناك تسجم ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم فلم تر إلا بايتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم فلم تر إلا بايتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم فلم تر إلا بايتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم فحلت أشواقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشب وتضرم أودعكم والشوق يثني عنتي وقلبي أمست في حماكم مخيم أودعكم والشوق يثني عنتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم أودعكم والشوق يثني عنتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم هنالك لا تدريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم فيا سائقين العيسى بالله ربكم قف اصرفوني على تلك الربوع وسلموا. فيا سائقين العيسى بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا. فيا سائقين العيسى بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا. وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. قضى الله رب العرش بما قضى به بأن الهوى يحمي القلوب ويبكم. وحبكم أصل الهوى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم. وتفنى عظام الصب بعد مماته وأشواقه وقف عليه محرم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم. وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودانت كؤوس السيل والناس نوموا. وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودانت كؤوس السيل والناس نوموا. وقال بعضهم يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت حادي. حرمت جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي. حرمت جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي. وينوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي. ويقول لي يا نائم جد السرى عربات تجنو كل قلب صادي. ويقول لي يا نائم جد السرى عربات تجنو كل قلب صادي. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. ضحوا ضحاياهم وسالت دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا الملوع قد لبست سوادي. لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا الملوع قد لبست سوادي. جزا الله الشيخ خالد بن علي أبو الخيل خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.